يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم تسليم الزوجة لزوجها إذا طلبها ولو قبل تسليمه المهر لها؟ لها أن تمتنع، سبق لكم أنه لها أن تمتنع حتى تستلم صداقها، لها ذلك. نعم.